إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم تحويل مبلغ 500 جنيه على شكل تحويل رصيد فيشتري المحول بيته، لا تحويل الرصيد ما فيه حاجة، حتى لو خصم 5 جنيه ما فيها حاجة إن شاء الله.